السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم شبابنا وأخواتنا في لقائنا اليومي الدوري في رمضان 1442، وكل يوم آية. صحيح، من ضمن الحاجات اللي ساعات بتستفزني بصراحة، يقول لك ايه رمضان 2021، رمضان مستحيل يبقى 2021، رمضان هجري. تمام، رمضان شهر هجري، ما ينفعش ان احنا نسميه بالميلادي. يعني يقول لك ايه، ما ينفعش مثلا اقول لك ايه شهر فبراير سنة 1432، ما فيش حاجة اسمها ايه ده، كده ده كده زمان قوي يعني. فهو رمضان 42، 1442. تمام، ما دام قلت رمضان ما قلت الشهر تاني. فالشهور العربية، وهي شهور عربية يعني، هي موجودة من قبل الإسلام حتى بالمناسبة يعني، بس هي دي الشهور اللي بنى الإسلام عليها بعض أحكامه يعني. نستنى الناس، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده درس، النهارده ايتين مهمين جدا، ايتين ان شاء الله مهمين جدا جدا يعني، مهمين جدا، ومنشنز بقى رهيبه. ماشي، وعندي سؤال هساله لكم في الاخر، لو افتكرته هساله لكم، معلش ده هيبقى بره الموضوع خالص، ده من باب بس ان انا بقى ما بقى يعني اسالكم يعني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كل يوم آية. النهاردة اسمع، قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإن يا نهار ابيض، القران ده اقسم بالله حاجه غير عاديه. انا بسمع الايه وببص على الايه اللي بعدها، تمام، عشان اشوف ممكن مثلا نلضم على الايه بعدها معناها جميل جدا جدا يعني، جدا والله العظيم، والله العظيم اللي بعيد عن القران اقسم بالله خسران خساره غير عاديه، والله العظيم بعدك عن القران اقسم بالله اكتر من خساره الانسان لصحته وفلوسه واهله. والله القران فايدته مردوده دنيا واخره اكتر من دول، ونسال الله عز وجل العافيه في كل ده، بس فعلا القران جميل. شوف ربك بيقول لك ايه: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار، عايز أكتب حاجة بس عشان ما انساهاش. وإني لغفار، لغفار، مش لغافر، مش لأغفر، مش ل غفار، صيغة مبالغة. وإني لغفار لمين بقى يا رب؟ لمين بقى يا رب؟ رسالة النهاردة أو آية النهاردة جاية تقول لك عايز تكسب رمضان صح؟ قال صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. يغفر له، طب ربنا بيغفر لمين؟ قال تعالى وإني لغفار. طب غفار لمين جل في علاه؟ وإني لغفار لمن واحد، وإني لغفار لمن واحد تاب. تاب تاب توب توب توب. تعرف تتوب؟ تعرف تتوب؟ تعرف تتوب؟ تعرفي تتوبي؟ يا جماعة انتوا عارفين اقول لكم حاجة، الناس الشباب الصغير الجميل الحلو اللطيف اللي تحت 25 سنة اللي في عمر ذهبي جميل، اقول لك حاجة بقى، انت في نعمة كبيرة يا فندم اللي هو عايش 25 سنة ونازل ده. ليه؟ ويمكن تحت 30 كمان. ليه بقى؟ تخيل يا فندم ان اواخر العشرينات اوائل الثلاثينات اواسط اواخر الثلاثينات اوائل الاربعينات اواسط اواخر الاربعينات اوائل الخمسينات اواسط اواخر الخمسينات اوائل الستينات، كل ده الشائع فيه، واسال الله عز وجل لنا جميعا الهدايه، الشائع فيه انه فقد حماس التوبه، بل وحماس التدين جملة، حماسه ما بقولش فقط تدينه، هو متدين جدا، أنا أقصد الكلمة وأعنيها وبنشن عليها بالضبط، حماس التدين فقده بين قوسين إلا من رحم الله وقليل من هم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم، بس مش ببلاش، مش ببلاش، دول مش ببلاش، حماس حماس. بعض الناس دايما نقول كده، بعض الناس تقابله تحس ان تدينه عجز وكرمش ووهن وضعيف وعجوز، عجوز. الناس اللي عندها كتاب بتاع قلب عجوز يرجعوا له رجاء، واللي مش عنده يجيبه رجاء رجاء. قلب عجوز بيتكلم في المنطقة دي، القلب العجوز، مش الراجل عجوز، لا لا، القلب بقى عجوز، بقى مهكع، بقى مكرمش، بقى بيتحرك بالراحة ومتردد، تلاقي الراجل العجوز بيطلع سلمة صغيرة قوي ومتردد وبالراحة قوي، هو عايز يطلع بس بالراحة، وممكن يقرر ما يطلعش من كتر التردد، رغم ان هي مش كبيرة بس بقت كبيرة عليه، في قلب بقى عجوز مع ربنا، عجوز في الطريق إلى الله عز وجل وعلى الصراط المستقيم، عجوز، وفي قلب شاب وصاحبه عنده 50 60 70 80 سنة. والله العظيم يا جماعة، كنت دايما في دبلومة السيرة رحلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان أكتر حاجة مستعجبها إن طول ما أنا ماشي في السيرة مش حاسس بسنه صلى الله عليه وسلم، مش حاسس. يعني دلوقتي هل اللي أنا بتكلم عليه ده عنده 45 سنة؟ دلوقتي هل اللي أنا بتكلم عليه ده عنده 50 سنة؟ دلوقتي هل اللي أنا بتكلم عليه ده عنده 53 54 سنة؟ دلوقتي هل اللي أنا بتكلم عليه ده عنده 57 سنة؟ عنده 60 سنة؟ عمري ما حسيت بعمر النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا بنشرح السيرة، مش قادر أحس بسنه، لأنه فعلا قلبه قلب شاب جواه حماس التدين اللي بيفقده كتير من الناس، وبناء عليه كان بيتوب النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم أكتر من 100 مرة. إنما تلاقي مين اللي ما بيتوبش؟ اللي قلبه صدى وعجز، ما عندوش استعداد يتراجع تاني، حتى توبته بتبقى باللسان ما فيهاش حرقة. ربنا بقى بيقول للي عايز بجد يغفر له، توب توب بجد، توب حقيقة، توب بحرقة، توب بندم، توب وتغير، توب حتى لو كنت كبير أنت مش هتكون أكبر من ربنا سبحانه وتعالى، توب. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب، واحد واحد تاب، اتنين وآمن، وآمن آمن بالله عز وجل واحدا أحدا فردا، آمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، مؤمن باليوم الآخر. يا جماعة في فرق بين واحد مقر باليوم الآخر وواحد مؤمن باليوم الآخر. المقر باليوم الآخر بقوله انت بتقول ان في يوم الآخر، بيقول لي اه. المؤمن ما يظلمش حد لان في يوم آخر، في فرق. في فرق. واني لغفار لمن، واني لغفار لمن امن، لمن تاب وامن ثلاثه وعمل صالحا، وعمل صالحا مش بس تاب كده لا، وعمل صالح صالح صالح صالح صالح كتير كتير كتير قوي قوي. بعد كده بقى سر من اسرار القران، اسمع الحته دي، ثم اهتدى. الله، هو مش تاب، مش امن، مش عمل صالحا، ليه ربنا سبحانه وتعالى قال ثم اهتدى؟ طب ليه ما قالش ربنا واهتدى معيه، يبقوا كلهم مع بعض، تاب وامن وعمل عملا صالحا؟ طب لا، كان النتيجه سريعه قوي، تاب وامن وعمل صالحا فاهتدى. لا، ده ربنا قال لك ايه ثم، اللي هي بتفيد الترتيب بس مع التراخي، يعني خد وقت ثم اهتدى. قال لك اه، سر بقى من اسرار القران، ان الانسان لما بيتوب مش دايما بيستقيم في ساعتها، مش دايما، ساعات عبال ما يستقيم ويهتدي بجد، والمجاهده اللي تفضل توديه وترجعه شويه بتاخد منه وقت. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول اصبر، بيقول لك في الايه اصبر على نفسك وكمل هيغفر لك، بس انت امشي على الطريق ده، ولو لقيت نزاع ومجاهده من نفسك في الفتره اللي في الاول دي وفي العمل الصالح وفي التوبه وفي الايمان، كمل كمل كمل كمل، هتوصل لمرحله الهدايه ان شاء الله طول ما انت على الطريق، وربنا هيغفر لك ثم اهتدى. فكمل كمل وربنا سبحانه وتعالى هيكرمك. دي الايه الاولى. الثانية، طبعا الآية اللي بعدها مهمة جدا جدا، وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى، قال فإن، يعني جميلة. بس خلينا في الآية اللي أنا آية تانية كنت عايز أقولها لكم. قال فاذهب فإن لك في الحياة تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قال طبعا الكلام ده مين للسامري؟ تمام، الكلام ده للسامري. تاني معلش. فأخرج لهم عجلا جسدا له قوة، قال بصرت بما لم قال فاذهب فإن لك في الحياة أن. هو إيه اللي حصل؟ سيدنا موسى راح لربنا سبحانه وتعالى في الموعد وساب قومه ومع سيدنا هارون، فالسامري صنع من حلي القوم عجل بقوا يعبدوه، تمام؟ ففي الآخر ده حوار أو جزء من الحوار اللي دار بين سيدنا موسى وبين السامري، بيقول له إيه بقى؟ بيقول له إيه؟ قال في النهاية، نهاية الحوار، قال قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. الآية دي عظيمة يا جماعة، لكل واحد مهتم إن هو يربي نفسه ويصلح نفسه وهو ماشي في الطريق إلى الله عز وجل. اسمع الآية تقول لك إيه. قال أي سيدنا موسى للسامري فاذهب، يعني ابتعد عني، ابتعد عني خالص، فاذهب فإن لك في الحياة، عقوبة ليك في الحياة، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. يعني إيه؟ يعني عقوبة دلوقتي هتقام عليك، إن أنت محرم عليك، ممنوع عليك إن أي حد يلمسك، وأي حد يقرب منك عشان خاطر يلمسك قول له ما تلمسنيش، ما تلمسنيش، تمام؟ إذا دي عقوبة جامدة جدا. أيوة يا جماعة، سيدنا موسى ربنا بعته لقومه تمام، وشق البحر وفرعون وكل الكلام ده عشان خاطر القوم دول، تمام. بعد كل ده جه ده وقعهم في الشرك تاني، فعقوبته على قد الجرم اللي عمله، تمام. فالعقوبه بتاعته ان هو اي حد يقرب منه يقول له ما تلمسنيش ما تلمسنيش ما تلمسنيش. قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس، وان لك موعدا لن تخلفه، اللي هو يوم القيامه ستجازى بما فعلت، ستجازى بما فعلت. هنا بقى اللي انا عايز اقولها. قال وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفة، كنت معتكف قدامه عملت عبوده، ده الاله اللي هو صنعه من الذهب. جماعه الذهب قيم ولا مش قيم؟ قيم، في كل العصور الذهب قيم قيم. فقال لك وانظر الى الهك الى الهك الذي ظلت عليه عاكفة. طيب الاله ده القوم اتعاملوا معاه، اولا ده شيء قيم جدا منه من ذهب، طب هم اتعاملوا معاه ازاي؟ قال تعالى واشربوا في قلوبهم العجل، اشربوه بقوا متعلقين بيه. فالحاجه شوف بقى التعامل يا جماعه، تاني ربنا مش بيحكي لك القصه دي عشان خاطر حدوته قبل النوم، ربنا حكى لك القصه مش عشان خاطر دي دردشه، ربنا قال لك القصة عشان تستفيد منها بطريقك، وإلا أنا ليه أستفيد من قوم سيدنا موسى، تمام؟ إلا لو كان ليه ربنا يقول لي قصة قوم سيدنا موسى إلا لو كان فيه فايدة فعلا هستفيد هنا كواحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. افهموا دي، القرآن مش حواديت، القصة اللي مذكورة في القرآن مذكورة لمصلحتك عشان تستفيد منها، لازم أفهم ده. انت كنت دايما اقول كده، امتى لو جاي تشتغل عندي فاول ما قعدت كده قلت لك كان في واحد قبليك سرقني فطردته، واحد تاني نصب عليا فحبسته، واحد تالت كذا فعملت فيه كذا، انا مش بحكي معاك، انا بقول لك لو عملت كده مصيرك زيهم، ده القرآن افهم، دي رسائل. فربنا بيقول لك القصة دي ليه؟ عشان تفهم. فقال تعالى ان سيدنا موسى قال كده، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة. الإله ده اللي من الذهب ده اللي الناس وأشربوا في قلوبهم العجل ده، هنتعامل زي معاه؟ الشرع بيقول لك، الشرع النبي موسى عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه؟ لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسف. انا الايه دي في الصلاه بصاروخ داخله، دخ لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. انا ليا سياسه، انا ازعم انها سياسه على منهاج النبوه في التعامل مع المخالفات. كتير يكلمني ولد او بنت سلام عليكم، او راجل او ست سلام عليكم، في علاقة وبيني وبين حد، العلاقة دي مش في اطار الزواج، اي بقى درجة من درجات العلاقة، كلام في التليفون وبتاع، او لحد فوق خالص او لحد تحت خالص، اعمل ايه؟ ما بسيبوش الا لما يكون مقتنع انه لازم دلوقتي حالا يبعت رساله بيفركش فيها كل حاجه، والرساله تكون شديده اللهجه جدا لدرجه ان هو ما ينفعش يبص في وش الطرف الثاني خالص، ويعمل له بلوك من كل حاجه، ومفيش بقى رد واخده ورايح جاي. دي سياستي، وفي تقدير الشخصي شاهد الواقع ان هذا هو الصحيح، ومش مقتنع ان في حاجه تانية خالص، مش مقتنع ان في سياسه صح تانية خالص. فكره هنتعامل مع بعض عادي بعد ما كنا بنتعامل مش عادي، دي بالنسبه لنا مستحيله، وشايفه كلام فارغ، واللي بيقوله كيجي 1 وساقط ومطرود من المدرسه ومجنون ولسه ما اتولدش، يعني مش شايف ان في حاجه اسمها كده خالص خالص، يعني طبعا مع احترامي للرأي الآخر بعد كل اللي أنا قلته ده، في احترام شديد جدا لصاحب الرأي الآخر، إنما الرأي مش محترم بربع جنيه. يعني لو في بربع جنيه احترام في كيس كده كده مش هديه للرأي ده، لأنه ما ينفعش خالص. ليه؟ لأن طالما بقى في نوع من أنواع الميل الغير عادي والتصريح الغير عادي، ما بقولش التصريح اللي هو يعني لا، التصريح البسيط اللي في إطار الأدب ده فضل عن في إطار قلة الأدب، طالما وصلنا للتلميح، تلميح التصريح تلميح من بعيد من بعد 86,000 كيلو، تمام؟ يعني بلمح لحد في زوحل، ما ينفعش نرجع نبقى صحاب، تمام؟ او بلاقي صحاب دي اصلا ما ينفعش نبقى صحاب، ما ينفعش نرجع نبقى بنتعامل كزملاء او عادي، لا لازم نطخ تخ. ليه؟ لان الموضوع واشربوا في قلوبهم العجل، انا شربته واللي قدامي شربه، احنا شربناه خلاص، فطالما شربناه ما ينفعش معلش يا جماعه خلاص يعني مفيش نصيب، لا لا مفيش نصيب، ده ما تجيش يعني طبعا بادب، طبعا لو الناس بالمناسبه لو الناس داخله بالمعروف بتخرج بالمعروف بادب، انما لو الناس اصلا علاقتها من الشباك، تمام؟ يعني لو واحد مثلا بيتقدم لحد وبيمشي خلاص الموضوع بينتهي بادب، تمام؟ طب ولو انما لو حد اصلا من الشباك، لا انا هقفل الشباك في وشه ولو صباعه محطوط هيدهس. تيجي تقول لي ايوه بس كان بيننا وبيننا وبيننا والحاجات، مفيش حاجات، ما كانش بين، كان بيننا حاجات، اسف افهموني صح، مش محترمه. ايه ده؟ لا لا اقسم بالله ابدا، ده محترم جدا، دي متربيه جدا، ده محترم، لا لا اسمعني، قصدي مش محترمه بمعنى ان ملهاش احترام في الشريعه، ملهاش احترام في الشريعه. هو في حاجات ملهاش احترام في الشريعه؟ افتح كتاب الفقه كده هتلاقي ان في حاجات ملهاش احترام في الشريعه، مش محترم. يعني ايه؟ يعني ازازه الخمره، تمام، ملهاش احترام في الشريعه، يعني لو لقيتها دلقتها، عايز اقول لكم ان بس في خلاف في مساله ازازه الخمره دي، هل ادلقها تمام بالكامل وارميها كده في الزباله ولا ليه ممكن اكسرها، تمام؟ لان بيقول لك ممكن حد من بعض الفقهاء يقول لك لا بس الازازه لها احترام، تمام، لا لا لا لها احترام، انما الخمره ما لهاش احترام، فالايه فتتدلق. بعضهم بيتكلم مثلا في آلات الموسيقى، انك لو مسكت آلات الموسيقى دي بيقول لك بعضه لو آلة الموسيقى دي مكونه من خشب تكسرها، ومليش ان انا يعني ما ينفعش ان انا ادي يعني صاحب الآلة ما ينفعش ان هو يقول لي ايه ده كتب الفقه يعني مش بألف يعني، تمام، يقول لي ايه هات تمنها، لا هي اصلا ملهاش، هي مش محترمه، ملهاش اصلا شيء، ملهاش قيمه في الشرع، هي ملهاش قيمه، تمام، فلو كسرتها خلاص. طبعا الموضوع له علاقه بالمصالح والمفاسد، لو المفاسد اكتر من كده لا هتبقى بتتكلم بشكل تاني، بس انا بتكلم عن مساله معينه هي الاحترام، ان المساله ان الحاجه تكون محترمه. بعضهم يقول لك لو الاله دي من خشب والخشب ده ينفع يتفك ويتركب في حاجه فيها نفع فما ينفعش، انما اقطع الاوتار مثلا او الاوتار ينفع انها تتركب في حاجه تانية يبقى ما ينفعش، لازم تستعملها في حاجه تانية، انما لو هي ما بتستخدمش الا في كده فلا ملهاش قيمه. اللي انا عايز اقوله بقى ايه، هنا سيدنا موسى حرق الذهب، الذهب وهو له قيمة، وهو له قيمة، بس لما اتعمل بيه معصية كبيرة بقى مش محترم، بقى حله الوحيد ان هو يتحرق ويتنتف. فليجي يقول لي اصل العلاقة اللي بيننا علاقة فيها احترام، فيها ود، اصل المعاني كانت حلوة والمشاعر كانت جميلة والالفاظ كانت لطيفة والسحاب كان في كل مكان والقمر اصله القمر وبتاع، تمام، وفي جزيره ابعد من الخيال لا شافتها عين ولا معرفش ايه، يعني لو في حد بيقول بالكلام اللطيف ده، تمام، فانا عايز اقول لك ان كل ده شرعا مش محترم. فان استطعت لو انت في حاجه زي كده ان انت تقفل في ثانيه، اقفل الشباك، لان احنا مش من الباب، الشباك يتقفل في ثانية، طب لو الشخص ده حط صباعه او فضل يوقوق ويعيط ويصرخ من ورا الشباك، ضميرك يأنبك، انا عارف ان انت هتتوجع، انا عارف ان انت هتتوجع، ولكن ده بقى شرعا مش محترم. بعض البنات مثلا لما والله اقسم بالله الكلام ده انا شفته بعيني والله، تمام، الولد يبقى مثلا بعلاقه مع بنته، بعد كده ايه اللي يحصل في الكليه، تمام، الولد هيتوب ففي علاقه مع بنت، فهو قال لها مش هينفع نكمل في العلاقه اللي بيننا وبين بعض، احنا متصاحبين كده وده حرام، واحنا انا هسيبك وان شاء الله لما ابقى كويس وينفع تقدم لك هتقدم لي، تمام، تفضل تبتزه بمشاعره ومشاعرها، تقول له ايه، انا هنهار، انا هنتحر، انا هسقط في الامتحانات وهتكون انت السبب، انا هعمل، انا هخلي، انا هسوي. فالواد يعني يكلمني يقول لي ايه، هي بتفتنه اقسم بالله في ميزان سيئاتك، تمام، هو بيتوب خلاص، تمام، او العكس بقى، تمام، برضو نفس الكلام، البنت تبقى بتتوب وهو يقول لها انا انا هشرب مخدرات وهشرب كل وهشم كل تحت الكوبري، ان شاء الله يقع عليك الكوبري، ان المشاعر دي في فينيه، الذهب اتحرق، الذهب اللي له قيمه اتحرق، الحاجات دي خلاص مفيش حد يعطلك عن ربنا سبحانه وتعالى، ما تلمسوش، ما تلمسوش، ما تلمسش، ده موضوع ينتهي تماما. فانا عايز اقول ايه، اي شيء انت تظن ان له قيمه يخالف الشريعة فاعلم أنك مخطئ، ليس له قيمة مطلقا، حله أن يحرق بل وينسف بعد الحرق. شوف مفيش أي حاجة بالمناسبة إن هو يتحرق ونعمل فيه حاجة ما هو اتحرق، لا، إمعانا في البعد عن الشيء هحرقه وانسفه بحيث لا يكون له أثر. طبعا أنا بتكلم عن العلاقات، أي ذنب بقى، مواقع، علاقة، ربا، شغل محرم، أي شيء وانت بتتوب لو سمحت اخرج وارمي صباع ديناميت في المكان ده واقفل باب وراك، قصدي عشان بس الناس اللي ميولها إرهابية، تمام، ومتطرفين، قصدي ارمي صباع ديناميت، بمعنى احرق كل أسباب الذنب اللي حواليك، ما تبقاش مرتبط بأي حاجة، وانت خارج بره الذنب اقفل الباب وراك وامشي، اقفل الباب وراك واجري خلاص، اللي يجيلك بعد كده ما يشوفكش جنب الذنب ولا حواليه ولا حتى بعيد عنه، انت لا ترى من عند الذنب، انت مبتعد تماما. ليه؟ عشان خاطر ما ترجعش تاني. وده اللي عمله سيدنا موسى لما لقى ان واشربوا في قلوبهم والعجلة بكفرهم، قال لك لا، ده عشان الناس قلبها يخرج تماما لازم يشوفوا الذنب ده وهو بعيد تماما، لا لا، ده بيتدبر قدامه، بيتدبر، تخلص من حمامك القديم، عارفين الاعلان ده، الناس بتاعه مواليد الثمانينات والسبعينات هيبقوا عارفين، في بقى تخلص من ذنبك، كان الاعلان بتاع تخلص من حمامك القديم ده، اعلانات زمان كانت عجيبه قوي، بيفجروا الحمام والله العظيم، يعني انت لما تيجي تغير حمامك ما تكسروش، فجروه، فانت فجر ذنبك بالكامل خالص، لما تعمل كده مش ترجع له تاني، انما لما تبقى بتشقر على الذنب من هنا وقعد جنبه كده بس مش هعمله، الا يحصل هتقع فيه. فلو بنتكلم عن طريقة للتوبة النصوح من الذنوب اللي انت كنت متعلق بيها وقلبك شاربها، قال لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، فابتعد عن الذنب وعن أسبابه وانصفها من حولك. طولت عليكم النهاردة بس شوفت ان هي فايدة ما ينفعش انها تتفوت. تنسوناش من صالح دعائكم، ربنا يعتقنا وإياكم، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله.